أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وسيق الذين What the hell? وقيل الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.

فاغفر للذين ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح إنك أنت العزيز الحكيم وذلك هو الفوز العظيم ربنا Oh!